بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الرحبية مع القراءة من شرحه لصدق المالديني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الحجب. قال: باب الحجب رحمكم. قال: وهو لغة من هو وشرعا المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. باب الحجب. والحجب في اللغة هو المنع، وفي الشرع هو المنع من الإرث بالكلية، وهذا يسمى حجب الحرمان، يسمى حجب الحرمان، أو من بعضه ويسمى حجب النقصان، ويسمى حجب النقصان. هناك طريقة أخرى لتقسيم يعني الحجب، أنه ينقسم أولاً إلى حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف يعني من قام به وصف يمنعه من الإرث، فحجب الأوصاف هو موانع الإرث، هي رق وقتل واختلاف دينه. فمثلاً إذا كان أحد الورثة رقيقاً أو قاتلاً للمتوفى، أو كان دينه مخالفا لدين المتوفى، فهو محجوب، يعني محروم وممنوع من الميراث. لكن الحجب هذا هو حجب أوصاف، يعني لأنه قام به وصف أدى إلى منعه من الميراث. النوع الثاني هو حجب أشخاص، يعني المحجوب هنا لم يقم به وصف يمنعه من الميراث، لا هو رقيق ولا هو قاتل ولا دينه مخالف لدين الملك، ولكن هو محجوب من الميراث لوجود شخص هو أولى بالميراث منه، تسبب في منعه من الميراث أو تسبب في إنقاص ميراثه. يعني المحجوب حجب أشخاص هو حجب الأشخاص، هذا هو الذي ينقسم إلى حرمان ونقصان، يعني اللي هو من حرم من الميراث ليس بسبب وصف قام به من موانع الإرث، وإنما بسبب وجود شخص كان وجوده سببا في حرمان هذا الوارث من الميراث، او بسبب وجود شخص ادى الى انقاص نصيبه. فالحجب نوعان، قال الشارح: والحجب نوعان، يقصد هنا حجب الاشخاص نوعان. الاول حجب نقصان كانتقال الزوج بالولد من النصف الى الربع. اذا من امثله حجب النقصان انتقال الزوج من النصف الى الربع، هذا حجب نقصان بسبب الولد، يعني الميتة المرأة المتوفاة إذا لم يكن لها ولد زوجها يرث الإيه؟ يرث النصف. إذا كان لها ولد زوجها يرث الربع. إذا الولد حجب الزوجة نقصانا من النصف إلى الربع، هذا يسمى انتقال من إيه؟ من فرض إلى فرض أقل، يعني انتقل من فرض كبير إلى فرض أقل منه. قال: والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس. يعني كذلك الولد يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. ميت إذا لم يكن له ولد زوجته أخذت الربع، إذا ميت كان له ولد يبقى زوجته تأخذ الإيه؟ الثمن. إذا الولد حجب الزوجة من الربع إلى الثمن، هذا حجب نقصان. ونوعه نوع حجب النقصان هنا أنه انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل. والأم من الثلث إلى السدس أيضا بسبب الولد للميت أو بسبب جمع من الإخوة. فإذا كان المتوفى له أم وليس له أولاد ولا إخوة فأمه ستأخذ الثلث، أما إذا كان له أولاد له ابن أو بنت أو له جمع من الإخوة يعني أخوان أو ثلاث فأمه ستأخذ السدس. إذا الأولاد أو الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس، فهذا انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل. قال: والأب من الكل إلى السدس. يعني عندنا مسألتان: رجل مات وترك أباه فقط وليس له أولاد، الأب له المال كله. طيب إذا الرجل مات وترك أبا وابنا، إذا الأب يأخذ السدس والابن له الباقي. فنقول الابن هنا حجب الأب حجب نقصان، نقله من تعصيب إلى فرض أقل، من تعصيب إلى فرض أقل. فبالنسبة للحج يعني ممكن هنا يعني زيادة فائدة، حجب النقصان سبعة أنواع، حجب النقصان سبعة أنواع. النوع الأول انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل منه، ذكرنا مثاله يعني الابن يحجب مثلا الزوج من الإيه؟ من النصف إلى الربع، فهذا انتقال من فرض إلى فرض، وهذا في حق من له فرضان، فينتقل من فرض إلى فرض كالزوجين والأم وبنت الابن، فهذا كله يعني مثلا بنت الابن بدون بنت كانت تأخذ إيه؟ النصف، لكن مع بنت ستأخذ إيه؟ السدس، هي انتقلت من فرض كبير اللي هو النصف إلى فرض أقل بسبب الجنة. النوع الثاني من فرض إلى من فرض كبير إلى تعصيب أقل، يعني ينتقل من فرض كان نصيبه في الفرض أكبر فينتقل منه إلى تعصيب ويكون نصيبه في التعصيب أقل، هذا في حق ذوات النصف والثلثين من فرض إلى تعصيب. يعني مثلا إيه عندك مثلا بنت بدون ابن وبنت مع ابن، البنت بدون ابن رجل مات ترك بنت، البنت كان نصيبها النصف، فإذا وجد معصب لها يعني رجل مات ترك بنتا وابنا جلبنا هذا حجب البنت نقصانا. ما نوع النقصان هنا؟ نقلها من الارث بالفرض وكان نصيبها في الفرض كبيرة، كانت ستأخذ نصف التركة الفرضة، أصبحت ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وصار نصيبها في التعصيب ثلث التركة، يعني لأن الإيه لها سهم وللابن سهمان، فأصبح نصيبها في التعصيب يعني واحد على ثلاثة من التركة، ونصيبها في الفرض كانت بدون هذا الابن كانت ستأخذ النصف، إذا انتقلت من إيه من فرض كبير إلى تعصيب أقل. النوع الثالث عكسه، انتقال من تعصيب كبير إلى فرض أقل. أخذنا مثاله اللي هو الأب، الأب إذا كان وحده أخذ إيه بالتعصيب كل المال، إذا كان معه ابنه فالابن حجبه حجب نقصان، نقله من التعصيب الكبير الذي كان سيأخذ به المال كله إلى فرض أقل وهو السدس. هذه ثلاثة أنواع، وهذا في حق الأب والجد اللي هو تعصيب إلى فرض، هذا في حق الأب والجد. النوع الرابع انتقال من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، تعصيب لتعصيب، بس التعصيب الأول كان نصيب أكبر، التعصيب الثاني نصيب أقل. هذا في حق الأخت من الأبوين أو من الأب، فإنها عصبة بالغير مع أخيها وعصبة مع الغير مع البنت أو بنت الابن. نعم، فمثلا إيه يعني لو كانت المسألة مثلا فيها بنت وأخت، ماشي، الأخت كانت البنت لها النصف فرضا والأخت لها الأخت الشقيقة لها إيه النصف تعصيبا، لها النصف تعصيبا لها الباقي، يعني الأخوات والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، أليس كذلك؟ الأخوات يأخذن ما تبقى بعد البنات، إذا البنت أخذت النصف الأخت لها الباقي تعصيبا، البنت أخذت نصف فرضا والأخت أخذت الباقي تعصيبا، فإذا كان معها أخ اللي إيه الباقي يصبح إيه بالتعصيب للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فانتقلت من تعصيب كانت ستأخذ فيه نصف المال إلى تعصيب ستأخذ فيه سدس المال بس، يعني النصف الباقي سنقسمه على ثلاثة، بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، البنت أخذت النصف فرضا والباقي يروح للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي كانت سترث بالتعصيب نصف المال، في الحالة الثانية سترث بالتعصيب أيضا سدس المال، انتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، يبقى عندنا من فرض إلى فرض أقل، ومن تعصيب إلى تعصيب أقل، ومن فرض إلى تعصيب أقل، ومن تعصيب إلى فرض أقل، هذه إيه؟ يعني أربعة أنواع. هذه الأربعة تسمى انتقالات، انتقال من فرد إلى فرد، أو من فرد أو من إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرد، ومن تعصيب إلى تعصيب. هذه أربعة أنواع تسمى انتقالات. النوع الخامس الازدحام أو المزاحمة أو الازدحام. عندنا ازدحامات. في النوع الخامس من أنواع حج النقصان المزاحمة في الفرد، ازدحام في الفرد. عندنا إيه؟ انتقالات وازدحامات، ازدحام في الفرد، هذا النوع الخامس. في حق الفروض التي يمكن هي أن يشترك فيها أكثر من شخص، مثل فرض الربع للزوجة أو الزوجات. إذا كانت زوجة واحدة رجل مات وترك زوجتين لها الايه؟ الربع. إذا ترك زوجتين يشتركن في الربع، ثلاث زوجات يشتركن في الربع. يبقى ايه؟ هذا ازدحام في الفرض. فكل زوجة يعني تحجب الزوجة الأخرى نقصانا، ونوع هذا نوع حجب النقصان هنا نسميه ازدحام في الفرض. أو كذلك مثلا ترك ابنا وزوجته، أو ابنا وزوجتين، ابنا وثلاث زوجات، ابنا وأربع زوجات. الزوجات يقتسمن الثمن، ابن وزوجة، الزوجة الواحدة لها الثمن والابن له الباقي. طب زوجتان كل واحدة من الزوجتين تأخذ نصف الثمن. يبقى هذا ازدحام في الفرض، أربع زوجات يقتسمن الثمن، هذا ازدحام في الفرض. نفس الشيء في موضوع الجدات وزوات الثلث. الجدات يعني الجدة الواحدة لها السدس، جدتان يقتسمن السدس، ثلاث جدات يقتسمن السدس، فهذا ازدحام في الفرض. في فرض الثلثين، عندنا فرض الثلثين إذا كان عندك بنتان لهم الثلثين، طب ثلاث بنات يقتسمن الثلثين، عشر بنات يقتسمن الثلثين، كل ما تيجي بنت زيادة تزدحم هي معهن في الفرض، فتحجب الأخريات نقصانا، فينقص نصيب الأخريات بسببها، ونوع النقصان هنا ازدحام في الفرض. نفس الشيء ينطبق على بنات الابن، اثنتين فأكثر، كل ما زاد عددهن عن اثنتين ازدحمنا في الفرض. والاخوات الشقيقات اثنتان لهن الثلثان، خمسه لهن الثلثان، يزدحمن فيه، فهذا حجب النقصان، الاخوات لاربع. النوع السادس الازدحام في التعصيب، وهذا في يعني حق كل عاصب بنفسه او بغيره او مع غيره غير الاب، يعني الاب هو الوحيد اللي ما فيش ابوان، يعني ممكن يزدحمان في التعصيب الذي للاب. لكن مثلا التعصيب الذي يكون مثلا الابناء يرثون بالتعصيب، فلو رجل له ابن واحد له المال كله تعصيبا، طيب لو ابنان يشتركان في هذا التعصيب، هذا مش انتقال من تعصيب الى تعصيب اخر، لا هو ازدحام في التعصيب. يعني نصيب الابن في التعصيب يصبح للابنين او للثلاثه او للاربعه او للخمسه، فهو ازدحام في التعصيب. وكذلك مثلا نعم وكذلك مثلا الاخوان ثلاثه اخوه، خمسه اخوه، عشره اخوه، عشر اخوته، فيزدحمون في الايه؟ في التعصيب. لا التاني مثلا انتقال من نوع تعصيب الى نوع اخر، يعني اللي هو اللي اخذنا تعصيب الى انتقال، هناك انتقال من تعصيب الى تعصيب. هذا مثلا في حق الايه؟ اللي هي الاخت لما كانت مع البنت كانت وارثه عصبه مع الغير فاخذت نصف المال، فاذا جاءها مثلا اخ انتقلت من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير، فانتقلت من نوع تعصيب إلى نوع تعصيب آخر، وكان إرثها في النوع الثاني أقل. لكن هنا نتكلم عن ازدحام في التعصيب، يعني هو كلهم عصبة بالنفس، بس إذا كان ابنا واحدا أخذ كل المال، إذا كان ابنين أو ثلاثة أو أربعة يزدحمون في التعصيب، فهذا المزدحم. النوع السابع الازدحام في العول، الازدحام بالعول. وموضوع العول هذا معناه يعني ان الفروض تكون هي اكبر من الواحد الصحيح. يعني مثلا نعم رجل مات او امراه مثلا ماتت، امراه ماتت وتركت زوجا واختا شقيقه ماشي واما ماشي تركت زوجا واختا واما خلاص الزوج كان نصيبه النصف. طيب والاخت الشقيقه نصيبها النصف، كل شروطها متوفره، لا يوجد يعني لا اصل ولا فرع ولا معصب ولا مماثل ولا اي شيء. فالاخت الشقيقه لها النصف والزوج له النصف، ما فيش اولاد. طيب والام كان نصيبها الثلث، ما فيش جمع من الاخوه ولا اولاد، هم تاخذ الثلث. اذا المساله الان عندك نصف ونصف وثلث. النصف هل هنا نقول ايه؟ النصف كم على سته؟ ثلاثه على سته. والنصف الثاني ثلاثه على سته، والثلث اثنين على سته. يبقى اذا عندك ثلاثه على سته وثلاثه على سته واثنين على سته. نجمع الايه؟ عندك في يعني البسط والمقام، البسط اللي هو اللي فوق الكسر، نوحد المقامات، المقامات كلها ستة، ونجمع البسط والمقام. ثلاثة ثلاثة واثنين كم؟ ثمانية. فإذا نقول أصلها من ستة وعالت إلى ثمانية. وعالت إلى ثمانية. فنصيب الزوج بدل ما هو ثلاثة على ستة يصبح ثلاثة على ثمانية. ونصيب الأخت بدل ما هو ثلاثة على ستة يصبح إيه؟ ثلاثة على ثمانية. والثلث اللي هو كم؟ كان اثنين على ستة. نعم على ستة يصبح اثنين على ثمانية. فتجمع فوق يبقى ثلاثة ثلاثة واثنين. صحيح ولا كده؟ نعم يبقى كده إيه؟ ثمانية على ثمانية. فهذا هو اللي هي العرض. العون هو يعني نوع من الازدحام ايضا. يبقى عندنا اربعه انتقالات او اربع انتقالات وثلاث ازدحامات. فهذا كله في حجب الايه؟ النقصان. طيب قال وحجب حرمان كحجب ابن الأخ بالأخي وهو مراده هنا. حجب الحرمان يعني أن يعني داخل حجب الأشخاص هناك حجب حرمان كحجب ابن الأخ بالأخي، يعني الأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، والابن يحجب ابن الابن. فهذا حجب حرمان يعني يمنعه من الميراث بالكلية، يمنعه من الميراث بالكلية فلا يرث شيء. يعني المحجوب يمنع من الميراث فلا يرث شيء. وايضا هنا من باب الفائده بالنسبه لحجب الحرمان، حجب الحرمان لا يدخل على الابوين ولا على الابنين ولا على الزوجين. الابوين والابنين او نقول الولدين والزوجين، على الابوين لا يدخل على الابوين ولا على الولدين ولا على الزوجين. بمعنى انه يستحيل ان تجد مساله فيها اب لا يرث او ام لا ترث او ابن لا يرث او بنت لا ترث او زوج لا يرث او زوجه لا ترث. يعني هؤلاء السته اذا وجدوا في مساله لا بد ان يرثوا، يعني لا يمكن ان يحرموا من الميراث ابدا. ممكن ينقص نصيبهم لكن مش ممكن ان يحرموا من الميراث بالكليه. نعم الا لا انا هنتكلم على حجب الاشخاص، احنا بنتكلم مش حجب الاوصاف. يعني الاوصاف ممكن طبعا لو الاب مشرك والابن والمجد مسلم وابوه مشرك لا يرث، هذا حجب اوصاف. لكن نتكلم على حجب الاشخاص، يعني ليس هناك شخص اولى من الاب بحيث يعني يمنع الاب من الميراث او الام من الميراث. طريقة أخرى يعني ممكن أن نقول الورثة، أخذنا الوارثين من الرجال والورثات من النساء، فالورثة بالنسبة لحجب الحرمان قسم هي قسم يعني يحجب ولا يحجب، وقسم يعني يحجب ولا يحجب، وقسم لا يحجب ولا يحجب، وبقية الورثة القسم الرابع اللي هو يعني معظم الورثة يحجب ويحجب، يعني حسب القسمة العقلية، يعني من جهة كونه يحجب أو يحجب. الكلام هنا عن الحرمان، فعندك يعني قسم يحجب ولا يحجب، يحجب ولا يحجب، يعني لا يمكن أن يحجب حرمانا لكن هو يحجب غيره حرمانا. يدخل في هذا القسم الايه؟ الأبوان والولدان، الأبوان والولدان، هذا يحجب ولا يحجب، يعني الأب يمكن أن يكون سببا في حجب غيره حرمانا، صحيح؟ يعني الأب يحجب الجد مثلا، الأب يحجب الجد، يعني لما الأب وأبو أب، الأب حجب أبا الأب حرمانا، أبو الأب لن يرث شيئا. والأب يحجب الإخوة، الرجل مات ترك أخاه وأباه، والمال كله للأب، والأخ لا يرث شيئا. فالأب إيه؟ يحجب ولا يحجب. والأم كذلك تحجب ولا تحجب، تحجب من؟ تحجب الجدة، صحيح؟ إذا أم وجدة، الأم ترث والجدة لا ترث، فالأم تحجب لكنها لا تحجب، ليس هناك أحد يحجب الأم أي حرمانا يعني يمنعها من الميراث. والابن يحجب، يحجب ابن الابن ويحجب الأخ ويحجب العم، فالابن يحجب ولا يحجب، يحجب ولا يحجب. والبنت كذلك تحجب ولا إيه؟ ولا تحجب، يعني مثلا الأخ لأم لا يرث في وجود البنت، فهي تحجب ولكنها لا تحجب، لا يوجد أحد يحجب. طيب الأربعة دول في قسم اللي هو يحجب ولا يحجب. القسم الثاني لا يحجب، لا يحجب ولا يحجب، هو الزوج والزوجة، الزوجان، هذا القسم هو الزوجان، نقول لا يحجب ولا يحجب، يعني ما فيش أي وارث هو محجوب بالزوج ولا محجوب بالزوجة، لا يتسببان في منع أحد من الميراث نهائيا، وفي نفس الوقت لا يوجد من يتسبب في منعهم من الميراث. فالزوج والزوجة هذا القسم الذي إيه؟ لا يحجب ولا يحجب. عندنا القسم الثالث اللي هو أضعف شيء، يعني هو إيه؟ يحجب ولا يحجب، اللي هو الإخوة لأم، الإخوة لأم، الإخوة لأم يحجبون بالأصل والفرع، يعني الأب يحجبهم والجد يحجبهم والابن يحجبهم والبنت تحجبهم والأولاد الابن يحجبونهم، فهم يحجبون بالأصل والفرع، لكن لا يحجبون أحدا، يعني ما فيش أحد نقول محجوب بالأخ لأم. واضح؟ الإخوة للأم يحجبون ولا يحجبون، بقية الورثة يحجبون ويحجبون، بقية الورثة كل واحد له هو أقوى من بعضهم وبعضهم أقوى منه، يعني مثلا تيجي عند العم مثلا، العم يحجبه الابن ويحجبه الأخ، وهو يحجب ابن العم مثلا، وهكذا يعني، ويحجب المولى مثلا المعتق، لو عندك الميت ترك عما ومعتقا، العم يرث المعتق له. يقول قال الإمام الرحبي رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. طيب فيقول هنا، يقول الشارع يقول الجد محجوب بالأب مطلقا، قال والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. ما هي أحوال الأب الثلاثة؟ أنه تارة يرث بالفرض فقط، وتارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض والتعصيب. في كل الأحوال الأب يحجب الجد، إذا وجد أب وجد في أي حالة من هذه الحالات فالأب يحجب الجد. فقال سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد فقط، أو بالفرض وحده كجد مع ابن، أو بالفرض والتعصيب معا كجد مع بنت. إذا كان فرع الوارث إناثا يبقى الإيه؟ الأب يكون وارثا بالتعصيب بالفرض والتعصيب، يرث السدس ثم الباقي تعصيب. قد كل هذه الحالات الثلاث. قد فإن الجد إذا كان معه أب في حالاته الثلاث ورث الأب وحجب الجد بالأب، يعني هو الجد يحل محل الأب عند فقد الأب في كل هذه الحالات الثلاث. فإذا عندك يعني ابن وأب يبقى الأب هنا وارث بالفرض فقط، الابن الفرض السدس للأب والابن له الباب. إذا كان يوجد جد وأب وأب يبقى الأب هو يأخذ السدس والجد لا يأخذ شيء. إذا لم يوجد أب يبقى الجد هو يأخذ السدس مكان الأب. يعني ابن جد يبقى الجد له الايه؟ السدس والابن له البخر. ابن أب من الأب له السدس والابن له البخر. فابن أب وجد يبقى الأب هو اللي ياخذ السدس والابن له الباقي، والجد محجوب بالأب. قال فإن الجد إذا كان معه أب في حالاته الثلاث ورث الأب وحجب الجد بالأب. فهذا معنى والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه شرطه. قال وتسقط الجدات مطلقا بالأم، سواء قلنا من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد وإن علا. وهذا معنى قوله من كل جهة، يعني الجدة اللي هي أم الأم، والجدة اللي هي أم الأب، والجدة اللي هي أم أبي الأب، كلهن يسقطن بالأم. يعني لو وجدت أم وجدة، سواء الجدة هذه كانت أم الأم أو أم الأب أو أم الجد، فهي محجوبة بالأم. وقوله فافهمه وقس ما أشبهه، قال حشو. الحشو يعني يعني في الحاشية الكلام الذي لا علاقة له بالموضوع، يعني كلام زيادة لا يتعلق به، حكم من أحكام الفرائض لو متن في الفرائض فهو حشو، يعني كلام لا علاقة له بالفرائض. لكن في الحقيقة يعني لا يسلم له، يعني هذا ذكر السبط المالكيني هنا أنه حشو، لكن قيل يعني أنه ليس حشوا، لأنه لما قال يعني وقس ما أشبهه ف يعني معناه ان كل بعيد يحجب بالقريب، يعني فهو ليس حشوا بمعنى انه كلام زائد لا علاقه له بالفرائض، لا هو له معنى مفيد يعني هنا. فنقيس على كون الجدات يحجبن بالام، نقيس عليه ما اشبهه، يعني ابن الابن يحجب بالابن وابن العم يحجب بالعم ونحو ذلك. فنقيس ما اشبهه ان من أدلى بوارث سقط به، ومن كان أقرب إلى الميت حجب الأبعاد، وهكذا. قال وهكذا يسقط ابن الابن لابن، وكل ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه. وهذا معلوم مما سبق في قوله وما له البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني وما للدرجة البعد للدرجة البعيدة مع القريب ليس له إيه حق في الميراث. فإذا ابن الابن لا يرث في وجود الابن، وابن ابن الابن لا يرث في وجود ابن الابن، لأنه هي أقربهما. فهذا معنى قوله وهكذا ابن الابن للابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، يعني لا تعدل عن الحكم الصحيح، يعني لا تتجاوز الحكم الصحيح. والمعدل المجاوزة، المعدل المجاوزة، الحكم الصحيح الذي لا خطأ فيه، يعني لا تجاوزه إلى غيره، يعني لا تترك الحكم الصحيح وتعمل لغيره. قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. عندكم روينا ولا روينا في بعض النسخ؟ تشديد؟ النسخ فيها تشديد أصح يعني. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. وبلم البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفطل ابن الأم بالإسقاط للجد فتهمه على احتياطي وبالبنات وبنات الابن جمعا وبحدانا فقل لي زدني. نعم. فيقول هنا وتسقط الإخوة بالبنين، يعني الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم يسقطون بالإيه؟ بالبنين. يعني ابن أخ الكلمات إيه للابن والأخ لا شيء له، محجوب بالإيه. وبالأب الأدنى كما روينا أو كما روينا، يعني الأب الأدنى اللي هو ليس الجد يعني، وإنما الأب اللي هو أبو الميت مباشرة فإنه يحجب الإخوة، أما الجد فإنه يشترك معهم في الميراث، فالأب يحجب الإخوة. وبلان البنين كيف كانوا، يعني كذلك الأبناء الابن يحجبون الإخوة. هنا الشارح يوضح ذلك، قال أقول وتسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، يعني الميت له أخ شقيق وأخ الأب وأخ الأم وله ابن، يجمع كلهم للابن والإخوة يسقطون بالإيه؟ بالإبن. أو مختلفين يعني بعضهم أشقاء بعضهم لأب بعضهم، يسقطون بالأب الأقرب وهو المباشر لولادة الميت الموروث ذكرا كان الميت أو أنثى، الأب الأقرب اللي هو أب الميت مباشرة ليس الجد يعني. وتسقط الإخوة أيضا بالبنين، بالبنين وببني البنين وإن نزلوا، وليست الجمعية مرادة، يعني ليس المقصود بالبنين بمعنى يعني اثنان او اكثر او، وانما يسقطون بالبنين ولو كان ابنا واحدا، لهذا قال سيان فيه الجمع والوحدان، المرات بتضطر في الابيات لاستعمال يعني صيغه الجمع، ولم يكن يعني الجمع هنا يعني شرطا في الحكم، فانه يوضح انه لا يقصد يعني انه لا بد من جمع، حتى لو كان ابن واحد فقط فإنه يحجب الإخوة. قال بل كما تحجب الإخوة كذلك يحجب الأخ الواحد أو الاثنان، وكما يحجبهم البنون وبنو البنين كذلك يحجبهم الابن الواحد وابنه وإن نزل، يعني مسألة برضو الجمع والوحدان سواء في الحاجب أو في المحجوب، يعني الحاجب ابن واحد أو أكثر، أو ابن ابن واحد أو أكثر، والمحجوب أخ واحد أو أكثر، يعني لا يضر أن ابن واحد أو أكثر يحجب الأخ الواحد أو الأكثر من أخ. وبه صرح الناظم بقوله سيان فيه الجمع والوحدان، وابن الابن وإن نزل يحجب الإخوة أيضا، يعني ابن ابن الابن يحجب الأخ، الرجل مات ترك ابن ابنه وأخاه ابن الابن له المال كله والأخ لا شيء. ويفضل الأخ من الأم على أولاد الأبوين وعلى أولاد الأب بكونه يسقط أيضا بالجد وإن على وبالواحدة فأكثر من البنت أو بنت الابن، فيحجب ابن الأم بسته، يعني عندنا الإخوة الأشقاء والأب يحجبون بإيه؟ بالأب، ويحجبون بالابن، ويحجبون بابن الابن ماشي، لكن لا يحجبون بالبنت ولا يحجبون بالجد، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبون بالبنت بل يرثون ما تبقى بعدها، يعني ممكن بنت وأخ، الأخ يرث ما تبقى بعد البنت، أخ وجد، الجد لا يحجب الأخ يشتركان في الميراث، لكن الإخوة للأم يفضلون أن يتميزون أو يختلف حكمهم عن حكم الإخوة الأشقاء والأب لأنهم يحجبون أيضا بالإيه؟ بالجد، ويحجبون بالبنت، ويحجبون ببنت الابن، فإذا الخلاصة هنا أنه قال فيحجب ابن من أمي بستة، بابني وابنه والأبي والجد والبنت وبنت الابن. يبقى الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد، هؤلاء الستة يحجبون الأخ لأمه. طب الأخ لأمه يحجب من؟ لا أحد، هو إن يحجب ولا يحجب، يعني هو يحجب بهؤلاء الستة لكنه لا يحجب أحدا، يعني هو ضعيف، يعني هؤلاء الستة كلهم أقوى منه، إذا وجد واحد من هؤلاء الستة حجب الأخ لأم لم يلبس شيئا، لكن ليس هناك أحد يحجب به، يعني ليس هو أقوى من أي أحد. قال والأخوات مطلقا في ذلك كله كالإخوة إجماعا، يعني ما ينطبق على الأخ الأم ينطبق على الأخت الأم أيضا، الأخت الأم يحجبها ابن الميت وابن ابن الميت وبنت الميت وبنت ابن الميت وأبو الميت وجد الميت، وما ينطبق على الإخوة الأشقاء والإخوة الأب ينطبق على الإناث أيضا، من الأخت الشقيقة والأخت الأب فإنها تحجب بمن؟ تحجب بالأب وتحجب بالابن وتحجب بابن الابن، لكنها لا تحجب بالجد ولا تحجب بإيه؟ نعم، ولا تحجب بالجد ولا تحجب بالبنت ولا ببنت الابن، يعني ثلاث ما تبقى بعد البنت وبنت الابن. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، بنات الابن يسقط متى حاز البنات الثلثين، يعني رجل مات وترك بنتين وبنت ابن، البنتان لهما الثلثان وبنت الابن تسقط لا شيء لها إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن، يعني ممكن عندكم مهموزة في بعض النسخ تكون مهموزة عشان الوزن، يعني من ولد الابن على ما ذكروا، فطبعا أصل كلمة الابن إنها همزة وسط، يعني بس الاحتياج إلى همزها في الوزن يعني. فهنا يقول يعني إذا عندك بنتان وبنت ابن، البنتان لهم الثلثان وبنت الابن سقطت لا شيء لها، لكن إذا عصبها ابن ابن فإنه يرث معها الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ المسكين. نعم؟ بنت واحدة وبنت ابن، يبقى البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، وابن الابن يأخذ الباقي لا يعصبهن لأن صاحبة فرض. قال ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهاد إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأبي البواكية، يقول الأخوات الشقيقات اللاتي يدلين بالقرب من الجهاد، يعني من جهة الأب ومن جهة الأم معا، يعني الشقيقة اللي هي إيه؟ تشترك مع الميت في أبيه وأمه. فالأخوات الشقيقات إذا أخذنا فرضهن وافية، ما هو الفرض الوافي للأخوات هو الثلثان، يعني أكبر فرض تأخذه الأخوات الثلثان. أسقطنا أولاد الأب البواكية، يعني الأخت لأب وأختان شقيقتان، إذا الأختان الشقيقتان أخذنا الثلثين والأخت لأب إيه؟ تسقط لا شيء لها. زي نفس اللي بينطبق على بنت الابن مع بنتين، ينطبق على الاخت الاب مع الاختين الشقيقتين، الاختان الشقيقتان اخذنا الثلثين سقطت الاخت الاب. وان يكن اخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، لكن اذا الاخت الاب هذه كان لها اخ فانه يعصبها وترث معه ما تبقى للذكر مثل حظ المنسوبين، يعني اختان شقيقتان واخت لاب واخ لاب. الشقيقتان أخذنا الثلثين والأخت لأب تشترك مع الأخ لأب في إرث الإيه الباقي تعصيبه. طيب يقول الشارع قال أقول إذا اجتمع البنات وبنات الابن وحاز البنات الثلثين بأن كنا ثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كنا واحدة فأكثر، قربت درجتهن أو بعدت، اتحدت درجتهن أو اختلفت إجماعا، يعني إذا عندك بنتان أخذنا الثلثين يسقط بنات الابن، يقول سواء كان بنات الابن هؤلاء واحدة أو اثنتين أو عشرة أيا كان عددهم سواء كنا في درجة واحدة أو مثلا عندك إيه بنت ابن وبنت ابن ابن بنت ابن ابن في درجات مختلفة، سواء اتحدت الدرجة أو اختلفت الدرجة أو كنا واحدة أو أكثر من واحدة، طالما البنات أخذنا الثلثين يبقى بنات الابن إيه؟ يسقط إجماعا، إلا إذا وجد ذكر، ومثل أيضا إن البنات يأخذن الثلثين، هناك صورة يكون عندك بنت واحدة وبنت ابن واحدة وبعدين بنات ابن ابن الدرجة الأنسب، فالبنت تأخذ إيه؟ النصف، وبنت الابن تأخذ الثلث، وبنات ابن الابن اللي هو الدرجة الأنسب هؤلاء يسقط برضه، إلا إذا عصبهن يعني ابن في نفس درجتهن أو أنزل منهن يأخذن معه ما تبقى. فيقول إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن على ما قطع به الجمهور، ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن لقربه. يعني إذا عندك بنتان أخذنا الإيه؟ الثلثين، وعندك بنت ابن وابن ابن ابن ابن بالميل، فالبنتان أخذنا الثلثين، بنت الابن لا شيء لها سقطت. هنا يعصبها ابن الابن اللي هو الأنزل منها، ابن ابن ابن ابن مهما كان درجته نازلة هي محتاجة إليه لأن بدونه لن تأخذ شيئا، فهو يعصبها ويأخذ معها ما تبقى من الذكر مثل حظ المسلمين. لكن لو العكس كان اللي هو ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن، يعني ابن الابن هو كان درجته أعلى، درجته أقرب يعني إلى الميت، وكان فيه بنت ابن ابن ابن درجتها يعني أنزل أو أبعد، إذا هل يتعصب معها؟ لا، هو يأخذ تسقط، هو يأخذ إيه؟ الباقي كاملا، والبنت ابن الابن هي الأنزل منه لا تأخذ شيء، لكن لو بنت الابن هي أعلى الأنثى يعني أقرب للميت والذكر أبعد يعصبها. هذا الكلام في بنات الابن خاصة يعني. في بنات الابن خاصة الأخت الشقيقة الأخوات الشقيقات مع الأخوات الأب، الأخوات الأب لا يعصبون ابن الأخ حتى لو احتاجنا إليه. يعني لو كان عندك أختان شقيقتان وأخت الأب وابن أخ، يبقى الأختان الشقيقتان لهم الثلثان وابن الأخ سواء ابن أخ الشقيق أو ابن أخ الأب له الباقي، والأخت الأب لا ترث شيئا، لا يعصب ابن الأخ لا يعصب الأخت، لكن ابن الابن النازل يعصب بنت الابن الايه العالية. هذا يقال له الاخ الايه المبارك، اللي هو يعني لولاه لسقطت اخته، الاخ المبارك اللي هو لولاه لسقطت اخته، هذا صورته يعني بنتان وبنتين وابنين، فالبنتان لهما الثلثان، لو افترضنا ان ابن الابن هذا غير موجود كان بنت الابن سقطت لا تاخذ شيء، يعني لو في مساله فيها عم مثلا كان المال سيذهب الى العم، وكان بنت الابن هذه لا، يعني بنتان وبنت ابن وعم، بنتان لهما الثلثان والعم له الباقي، وبنت الابن لا شيء له، لكن لو كان بنتان وبنت ابن وابن يبقى هو يعصبها وبسببه سترث معه ما تبقى تعصيبا، هذا يسمى الاخ المبارك اللي هو بسببه ورثت اخته. هناك نوع عكسه يقال له الاخ المشؤوم اللي هو لولاه لورثت اخته، يعني الاخ المبارك اللي هو لولاه لسقطت اخته وحرمت من الميراث، اما الاخ المشؤوم اللي هو لولاه لورثت اخته. طيب هذا مثاله، عندنا مثال هنا يقول ايه، اكتبوا عندكم هذا المثال، امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب، ماشي، عندنا امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب. طب هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية نفسها برضو زوج وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ لأب، هذا مشروع. طب نشوف الصورة اللي هي بدون أخ الأب، يعني بس اللي بدونه يعني زوج وأخت شقيقة وأخت الأب، الزوج له كم؟ النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. مسألة ستعود إلى سبعة، هيكون عندك يعني هي النصف ثلاثة من ستة، النصف ثلاثة من ستة، والسدس واحد على ستة، يبقى المجموع من وحدنا المقامات كلها ستة، والبسط عندك تجمع هي ثلاثة وثلاثة وواحد يطلع كم؟ سبعة. إذا نعدل المقام بدل ما هو ستة نخليه سبعة، المقام اللي هو الأسفل للكسر من تحت، فنخليه هي سبعة. يبقى الزوج له النصف عائلا اللي هو ثلاثة على سبعة، والأخت الشقيقة لها النصف عائلا اللي هو ثلاثة على سبعة، والأخت الأب لها واحد على إيه؟ سبعة، لها السدس عائلا بواحد على سبعة. يبقى إذا هي إيه كانت سترك سبعة تركة بدون أخير. طيب لو كان لها أخ، ولو عندنا إيه مسألة زوج وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ الأب، الآن الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت الأب مع الأخ الأب يرثان بالتعصيب ما تبقى. إيه اللي تبقى؟ نصف ونصف، كم اللي تبقى؟ لا شيء، الوارثون بالتعصيب إذا الفروض استنفذت التركة سقطوا، لا يرثون شيء. هو جاء أسقطها ومنعها، هو أخو المشؤوم، وجوده منعها من الله، لو ما كانش موجود كانت هتاخد الصبح الثالث، هو موجود حرم من الله. واضح المسألة ولا لا؟ قال ومثل البنات الأخوات اللاتي يدلين بالأب والأم جميعا، وهو المراد بقوله يدلين بالقرب من الجهات أي من جهتي الأب والأم. إذا أخذت الشقيقات الثلثين بأن كن شقيقتين فأكثر أسقطنا الأخوات للأب كيف كن، إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن. واضح؟ شرحناها هذه، يعني عندك شقيقتان أخذت الثلثين فالأخوات لأب سواء واحدة أو أكثر يسقط، إلا إذا كان معهن أخ لأب فيرثن معهن تبقى. وقوله وافيا أي فرضهن الكامل وهو الثلثان، أي فرضهن الكامل وهو الثلثان. واحترز به عما إذا كانت الأخوات للأبوين واحدة وأخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات للأب، يعني ماذا قال فرضهن وافيا؟ أن هناك فرض غير وافي اللي هو النصف، يعني لو كان أخت شقيقة واحدة أخذت النصف يبقى الأخت الأب إيه واحدة أو أكثر يأخذنا السدس تكملة الثلثين، يعني لا يسقط. فإذا كانت واحدة وأخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات للأب بل لهن معها السدس كما سبق. وقوله البواكية إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط. ماذا؟ يعني لا يرثن شيء. وقوله باطنا وظاهرا أكمل به البيت. البواكية هذا هو ممكن يكون حشو، يعني تكميل يعني البيت، يعني لا يتعلق بحكم في الميراث، يعني سواء بواكي ولا مش بواكي لا يتعلق. وقوله باطنا وظاهرا أكمل به. قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. قال أقول ابن الأخ وإن نزل لا يعصب بنت الأخ التي في درجته ولا التي فوقه من بنات الأخ إجماعا لأنهن من ذوي الأرحام، بخلاف ابن الابن فإنه يعصب بنات الابن التي في درجته واللاتي فوقه لأنهن من أصحاب السهام. ذوي الأرحام هم الأقارب الذين لا يرثون، كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب يقال له ذوي الأرحام. بنت الأخ ليست من الوارثات، لما ذكرنا الوارثات من النساء هل ذكرنا فيهن بنت الأخ؟ لا، كل الوارثات من النساء السبعه لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي جهة كانت فهذه عدتهن بانا، فما فيش فيهم بنات الأخ ولا بنات الأخت، يعني الوارثات من النساء ليس فيهن بنت الأخ. فبنت الأخ هذه من ذوي الأرحام لا ترث، وأما ابن الأخ فهو من الورثة، فإذا ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ لأنه هو وارث لكن بنت الأخ ليست وارثة، فهو لا يعصب سواء كانت في درجته ولا أعلى ولا أنزل، لا ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ. قال وكذا لا يعصب ابن الأخ من فوقه من الأخوات لأنهن مستغنيات، لأنهن مستغنيات بفروضهن، يعني ابن الأخ لا يعصب الأخت، هو يقول لأنهن مستغنيات بفروضهن، بل حتى لو الأخت كانت ساقطة يعني لا فرض لها، ابن الأخ لا يعصبها، يعني زي المثال اللي ذكرناه أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب مثلا، الأختان الشقيقتان أخذنا الإيه؟ الثلثين، والأخت لأب سقطت، والباقي لابن الأخ، سواء ابن أخ شقيق ولا ابن أخ لأب، يأخذه كله، والأخت لأب تسقط لا شيء لها، يعني إن لم تكن صاحبة فرض لا يعصبها، يعني لا يعصبها ابن الإيه؟ ابن الأخ. ابن الأخ لا يعصب الأخت، الذي يعصب الأخت هو الأخ فقط، بخلاف بنات الابن يعصبهن ابن الابن كما مر بالشروط التي مرت. نقف هنا إن شاء الله في درس المواريث ونأخذ درس النحو إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.